ما حكم الهجر فوق 3 ليال كمن يهجر أخاه فوق 6 أشهر؟ ما الواجب علي في ذلك مع العلم أنه هو المخطئ في حقي جزاكم الله خيرا؟ يخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء في الحديث الصحيح الآخر أن الله يغفر الذنوب في يوم الخميس والاثنين، يغفر لكل مستغفر إلا من كان بينهما مشاحرة، فيقول الله: أنظر هذين حتى يصطلحا. فمن كان بينهما تهاجر فتهاجرهما من أسباب عدم قبول توبتهما وارتفاع أعمالهما ومغفرة ذنوبهما. فينبغي لكل متهاجرين أن يتوب إلى الله، فالدنيا أقل من أن يكون فيها القطيعة والهجران. فلا يحل لإنسان أن يهجر أخاه إلا ما كان من هجر لأجل دين الله. فمن هجر لدين الله فأراد أن يستمر هاجرا حتى يتوب فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.